بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل فيه حظا للآخرين. كما نسأله جل وعلا يا إخوة أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. ها أنتم في هذه الليلة المباركة، في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، وهو موسم من مواسم العبادة، لأن العبادة يا إخوة لها مواسم زمانية ومواسم مكانية. فشهر رمضان ليله ونهاره من الأزمنة أو من المناسبات والموسمية الزمانية، يعني موسم مناسب، موسم جميل، موسم يتفضل الله به على من يشاء من عباده. هذه الدقائق يا إخوة سنأخذ مقدمة عن فضل هذا الشهر المبارك، فأقول هذا الشهر المبارك يعني شهر رمضان دل على فضله الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن لبيان فضل هذا الشهر أن الله أنزل فيه القرآن الذي جعله الله هدى للأمة وأخرجها به من الظلمات إلى النور. فالقرآن أنزل في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل كتب صيام شهر رمضان على جميع الأمم، وبين سبحانه أنه سبب للتقوى الصيام، وهذا دليل على شرفه وفضله ومكانته، حيث كتبه على سائر الأمم، حيث أوجبه على سائر الأمم. أما السنة فأحاديث كثيرة، وأذكر لكم منها أربعة أحاديث. الأول قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الصحيح المتفق على صحته: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. إذا كم خصلة في هذا الشهر المبارك بينها النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل؟ ثلاث خصال. فتحت أبواب الجنة، كم أبواب الجنة؟ ثمانية أبواب، ولم يغلق منها باب إذا دخل هذا الشهر. وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب. كم أبواب النار؟ سبعة أبواب النار. وصفدت الشياطين. كيف تفتح أبواب الجنة؟ تفتح أبواب الجنة لكثرة أعمال الخير من الصالحين في هذا الشهر، وإلا يوجد معاصي في شهر رمضان من العصاة، لكن قلة كثرة الأعمال الصالحة من الصالحين المؤمنين في هذا الشهر لا توجد في غيره من الأشهر. وغلقت أبواب النار، غلقت أبواب النار لقلة الأعمال السيئة المعاصي من أهل الإيمان أيضا في هذا الشهر. وصفدت الشياطين، سلسلة الشياطين بالسلاسل والأغلال. لماذا؟ لأنهم أعداء للإنسان، تسلسل هذه الشياطين عن المؤمنين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من الأشهر. والحديث متفق على صحته. إذن يدل هذا الحديث على فضل شهر رمضان أو لا يدل؟ يدل أو لا يدل؟ يدل باللفظ الصريح بصريح العبارة. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبالمناسبة يا إخوة، أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء يقولون أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث ومئتين وخمسة وسبعين، فهو من المكثرين رضي الله عنه. إذن من أحاديثه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا بعدين غفر له ما تقدم من ذنبه. كل الذنب يغفر، نعم. من صام رمضان إيمانا بالأجر والثواب عند الله جل وعلا، واحتسابا أيضا لذلك عنده جل وعلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مغفرة الذنب مقيد ذلك بشرطين: إيمانا واحتسابا. صامه إيمانا واحتسابا، وهذا واضح واضح. طيب، أيضا حديث أبي هريرة الآخر، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا من رمضان إلى رمضان تكفير، تكفر الصغائر لكن بشرط اجتناب الكبائر، وهكذا الصلوات الخمس، وهكذا الجمعة إلى الجمعة، وهكذا العمرة إلى العمرة. وفضل الله واسع وكرمه جل وعلا واسع. طيب، ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان أو في شهر رمضان 5 خصال لم تعطاهن أمة قبلها من الأمم. ها، سمعتم؟ سمعتم الحديث؟ أعطيت أمتي، أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة التي أجابت إلى الدعوة، أجابت الدعوة، أجابت الإسلام. أعطيت أمتي 5 خصال في شهر رمضان لم تعطاهن أمة من الأمم قبلها. ما هي هذه 5 يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم هذه الثانية، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، الثالثة: ويزين الله جل وعلا جنته كل يوم ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيرون إليك، الرابعة: وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه، ويعتق الله، الخامسة: ويعتق الله في آخر ليلة منه أمم كثيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله، أفي ليلة القدر؟ قال: لا، ليلة القدر يعني فضل آخر، لكن العامل إذا فرغ من عمله يوفى أجره. ها، سمعنا الخصال الخمسة التي اختص الله بها أمة محمد في هذا الشهر. طيب، نأتي إلى الخصال: خلوف فم الصائم. خلوف وخلوف، ما المراد بذلك؟ الخلوف والخلوف يا إخوة، رائحة تنبعث من الفم عند خلو المعدة من الطعام، رائحة، هذه الرائحة مستكرهة مستقذرة عند الناس لكنها محبوبة عند الله جل وعلا. لماذا محبوبة؟ قالوا لأنها نشأت عن طاعة الله، عن الصيام، وكل أمر نشأ عن طاعة الله فهو محبوب عند الله جل وعلا، محبوب عند الله جل وعلا. طيب مثال ذلك دم الشهيد الذي قتل في سبيل الله، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل في سبيل الله. قالوا ورد في الحديث أنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، جرحه يثعب دم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. مثال آخر، قالوا الله جل وعلا يباهي الملائكة بأهل الموقف في عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، فالشعث مستكره عند الناس لكنه محبوب عند الله لأنه نشأ عن طاعته بالإحرام واجتناب المحرم محظورات الإحرام. هذه الخصلة الأولى. الثانية الملائكة تستغفر للصائمين. والملائكة من هم يا إخوان؟ الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا ترون أن هؤلاء العباد إذا استغفروا للصائمين أترون أن الله يرد ذلك؟ يرده أو لا يرده؟ أو يجيب جل وعلا؟ يجيبهم لأنهم ملائكة لا يعصون الله جل وعلا. إذن هؤلاء يستغفرون للصائمين واستغفارهم مجاب لأن الله عز وجل أذن لهم بذلك، واستغفارهم لهؤلاء الصائمين دليل على فضلهم ورفعة شأنهم والتنويه بما هم عليه من العبادة. والاستغفار معناه يا إخوة طلب ستر الذنب في الدنيا، طلب ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة، طلب ستر الذنب في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة. وهذا من أسمى الغايات. إذا ستر كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فأنت يا عبد الله إذا غفر، إذا ستر الله عليك الذنب في الدنيا وتجاوز عنك في الآخرة عن هذا الذنب، هذه غاية المطالب وأسمى المطالب. الثالثة، يزين الله جل وعلا جنته كل يوم، تجمل وتزين، ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى والمتاعب، يعني مؤونة الدنيا وأذى الدنيا ومتاعب الدنيا، ويصيرون إليك إلى جنة النعيم وإلى المقام الكريم. وهذا فضل عظيم أيضا. وأيضا الخصلة الرابعة، تصفد مردة الشياطين، يسلسلون في الأغلال والسلاسل فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من المؤمنين في غير هذا الشهر. ومعلوم يا إخوة أن الشيطان عدو للإنسان. الله ماذا قال؟ قال إن الشيطان لكم عدو، وبعدين فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو الإنسان، فمن رحمة الله جل وعلا أنه يحبسه عنه في هذا الشهر المبارك. وأيضا الخصلة الخامسة، المغفرة للصائمين في آخر ليلة الذين أدوا صيامهم وقيامهم وعبادتهم على الوجه الذي يريده الله جل وعلا. وهذا الفضل يا إخوة جعله الله جل وعلا للصائمين من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله جل وعلا شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم، شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم، وهذا فضل عظيم، إذ أنه لولا أن الله شرع لهم هذه العبادة التي يتقربون بها إلى الله ما كان لهم أن يتعبدوا بها، لأن العبادة لا تؤخذ إلا من الشرع. الوجه الثاني أن الله وفقهم بعدما شرعها لهم، وفقهم إلى العمل بهذه الأحكام وهذه الأعمال الصالحة، ولولا توفيق الله عز وجل لصرفوا عنها، لكن الله عز وجل وفقهم إلى العمل. الثالث أن الله يكتب الحسنة بعشر أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف، وما شاء الله أن تضاعف، وهذا أيضا فضل منه وتكرم. لا إله إلا الله، هل بعد هذه الفضائل من فضائل يا إخوة؟ إذن لنعلم جميعا أن هذا الشهر موسم عظيم من مواسم العبادة الزمنية، فلا يغلبنكم الشيطان على هذا الموسم، ولا يغرنكم الشيطان بالتسويف، ولا يغرنكم الشيطان بالانصراف إلى الدنيا وترك هذا العمل وهذا الزمن الذي سينقضي بعد أيام، والناس من رابح فيه وخاسر. الناس إن انقضى هذا الشهر من وجد فيه ربحا ومن وجد فيه خسارة، كل على حسب عمله، والله لا يظلم مثقال ذرة، الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ها يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فيا إخوتنا في الله، الله أكرمنا بهذا الدين، الله أكرمنا وجعل لنا مواسم زمنية كشهر رمضان وكالعشر الأول من شهر ذي الحجة، ومواسم مكانية أيضا كمكة والمدينة والمشاعر المقدسة والطواف بالكعبة وغير ذلك، وهذا تفضل من الله جل وعلا وإحسان. طيب، حكم صيام شهر رمضان، حكم صيام شهر رمضان واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، يعني صيام شهر رمضان واجب من واجبات الدين وركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. والدليل على ذلك يا إخوة، الدليل على ذلك السنة النبوية، الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أنه أن صيام شهر رمضان واجب بشروط إن شاء الله سيأتي ذكرها قريبا، واجب وجوبا لا إشكال فيه. طيب، ويجب كم مرة في العمر؟ صيام شهر رمضان كم يجب من مرة؟ من البلوغ إلى القبر، أليس كذلك؟ يعني ليس وجوبك وجوب الحج والعمرة، الحج والعمرة يجبان في العمر مرة واحدة، لكن صيام شهر رمضان يجب في كل عام، يجب في كل عام صوم شهر هذا الشهر المبارك في كل عام. إذن نصوم شهر واحد من كم شهر؟ نصوم شهر واحد من كم شهر؟ من 12 شهر. إذن 11 جعلها الله عز وجل لك، لا تصومها إلا إذا أردت أن تتطوع، أما هذا الشهر واجب صيامه. طيب، هذا بالنسبة طيب ما معنى الصيام؟ ما معنى الصيام؟ الصيام له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، فهو لغة الإمساك عن فعل الشيء. تقول العرب خيل صائمة يعني أمسكت عن الحركة أو أمسكت عن الطعام. خيل صائمة وأرض صائمة على من فيها يعني دفنت ما تحتها أو صامت على ما تحتها من بني آدم. إذن هو في اللغة الامساك. قال الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا يقوله الله عن من؟ عن مريم البتول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني نذرت صوما إمساكا عن الكلام. وهو في الاصطلاح التعبد لله تعالى. انتبهوا: التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات، عن سائر المفطرات. التعبد لله تعالى بالإمساك عن سائر المفطرات من متى إلى متى؟ من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، وفي هذه الدقائق نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر لنا لقاها هنا إن شاء الله، يعني في عرض بعض الأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان المبارك بعد الفجر إن شاء الله. لكن الآن نكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة، ثم ننصرف، كل ينصرف إلى ما يريد، والملتقى إن شاء الله إن كان في العمر بقية غدا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. ها، في أسئلة؟ نعم. ها، العمرة ما لها؟ ها، مخيطة بخيط؟ ما هي؟ إحرام ولا نعال؟ شبشب؟ ها، لا، ما في محظور إن شاء الله، بس لا يكون جزمة يغطي هنا، لا يكون جزمة يغطي الكعب، لا يكون كندرة جزمة تغطي الكعب. أما على الباقي البقية مباحة، جائزة للمحرم. نعم نعم. هل تقطع النقاب ولا لا؟ نعم، الإحرام يجوز أن تلبس الإحرام، تغتسلها هنا في السكن وتحرم، والأفضل أن تعقد النية من الميقات، إذا حذيت الميقات تلبي لبيك عمرة. نعم، لا، مو شرط تنزل تصلي، لا، ليس بشرط. عليكم السلام. هذه مشكلة نتكلم، كان حيض في رمضان، وعندي حيض من 5 أيام اللي يدر فيها العمر، نهي فيها العشر، هل يجوز فيها العشر أو لا؟ كيف منك؟ ما فهمت حجي. عندي فلوس. فلوس أيوة. كان حيض من 10 في رمضان. تحيدهم إيه؟ 10. العشر؟ العشر الزكاة. العشر الزكاة، هي في أول رمضان. قبل الحول. لا، الذي صرفته قبل الحول ليس فيه زكاة. الذي صرفته قبل الحول ليس فيه زكاة. نعم، أهلا وسهلا. إيش؟ مش حائض؟ لا، الحائض يا إخوان لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد حتى تطهر. نعم نعم. اختلط في العام الماضي في شهر 10 الغرق والشراء فيه، ولكن لم يتم الشراء، هكذا صاحب البيت، وهذا الضرر انا سددها، هل فيه زكاه ام لا؟ نعم، لانك ملكتها الان، ما دمت تسدد اقساط، انت تسدد اقساط الان، فانت ملكتها الان، ففيه الزكاه. نعم. امي مات، حتى تجيب العمره من الاخوان ما تجيب، لكن مكتوب